بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا سؤال عن دعاء يقول إنه قد انتشر على شبكة الإنترنت، وهذا الدعاء كأنه ورد من الأوراد، وهذه الأوراد إذا لم تكن من السنة النبوية فالأولى تركها، لأن الغالب أنها تكون من الصوفية ومن أمثالهم من الجهال. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب أبائنا الأولين، سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقول: اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عمد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، إلى آخره. هذا بدعة، هذه الأذكار وهذه الأوراد بهذه الصيغ هي من البدع، والحمد لله في السنة الصحيحة ما يكفي. المؤمن يكفيه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وليس المؤمن بحاجة إلى هذه الأوراد وهذه الأذكار وهذه الصيغ المبتدعة، فهذه تترك، ويتمسك الإنسان بما ثبت من في السنة النبوية من الأذكار والأدعية الصحيحة الطيبة. نعود إلى درسنا في كتاب شرح قطر الندى، وكنا انقطعنا فترة طويلة عنه، ثم نعود ونسأل الله لنا الإعانة. كنا وقفنا عند النواصب، قول المؤلف رحمه الله: وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم. وقفنا عند هذا الموضع عند الناصب الرابع، أن المصدرية، والمؤلف رحمه الله قال عنها إنها أم الباب، وإنما أخر ذكرها لأن فيها تفاصيل. والمؤلف رحمه الله اشترط في نصبها، يعني الشرط في نصبها، قال: ما لم تسبق بعلم. إذا تقدمها علم فإنها لا تكون هذه، أن هذه تكون لا تكون ناصبة، لأن الناصبة لا تجتمع مع العلم واليقين والجزم، لأن هي يعني على التردد وعلى الشك وعلى الاحتمال، فما تجتمع مع العلم والجزم واليقين. وتقدم البحث في ذلك إذا تقدمها علم. ومن الأمثلة على أن التي تقدمها علم قوله عز وجل: علم أن سيكون، علم أن سيكون. أن هذه ليست الناصبة، ليست الناصبة، وإنما هي أن المخففة من الثقيلة، أي هي الناسخة. تعرفون في فرق بين أن وأن، إن أن وإن وليت ولعل ولكن وكأن، هذه نواسخ تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، هذه النواسخ. لكن هذه النواسخ تأتي إن شاء الله، يأتي البحث فيها. نحن الآن مع النواصب، مع أن التي تدخل على الفعل المضارع فتنصب. طيب كيف نفرق بين الناصبة والناسخة؟ الناصبة مخففة أن، والناسخة مشددة مثقلة أن أو إن. ولكن أحيانا هذه الناسخة تخفف فيقال أن فتشتبه بالناصبة، يعني هل هي الناصبة أم الناسخة؟ فعليك أن تتأمل. إذا تقدمها علم فإنها الناسخة قطعا وليست الناصبة، وتكون مخففة، وتقدم البحث في ذلك. المؤلف رحمه الله قال إن أن المصدرية هذه، يقول: باعتبار ما قبلها ثلاث حالات، إحداها أن يتقدم عليها ما يدل على العلم ف فهذه مخففة من الثقيلة لا غير، لأن هذه هي الناسخة، وتقدم الكلام في ذلك. يقول: الثانية أن يتقدم عليها ظن، أن يتقدم على أن المخفف هذه ظن. يقول: فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة فيكون حكمها كما ذكرنا، ويجوز أن تكون ناصبة، وهو الأرجح في القياس والأكثر في كلامهم، يعني أن تكون ناصبة. لماذا الأرجح في القياس؟ لأن الأصل، يقولون الأصل عدم التأويل، ولأن ظن هذه أحيانا تأتي بمعنى العلم واليقين والجزم، وأحيانا تأتي بمعنى الشك والتردد، فإذا كانت بمعنى العلم فهي المخفف من الثقيلة، وإن كانت بمعنى الشك والتردد فهي الناصبة، ولذلك يأتي الخلاف فيها إذا تقدمها ظن. يقول رحمه الله: ولهذا أجمع على النصب في قوله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا. أحسب الناس يعني أظن الناس، هنا أن إيش تقدمها أن هنا؟ ظن، تقدمها ظن. والقياس النصب، لأن الأصل عدم التأويل، واختلفوا في قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فقرئ بالوجهين. وحسبوا أن، هذه أن، ال هذه أن، ولا، وحسبوا ولا النافية، وحسبوا ألا تكون، هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية: وحسبوا ألا تكون، يقول فقرئ بالوجهين. إذن أن إذا تقدمها ما يفيد الظن فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة، ويجوز أن تكون ناصبة، واضح؟ يقول: الثالثة إن لم يسبقها علم ولا ظن فيتعين كونها ناصبة، هذه الناصبة، كقوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. أن هذه حرف نصب وتوكيد، هذه أن الناصبة، ويغفر فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، والفاعل أين هو؟ الفاعل ضمير مستتر، جوازا تقديره أن يغفر هو، يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: إذن الآن فرغنا من أن، إذا كانت تعمل ظاهرة، إذا كانت ظاهرة، لأنها تأتي ظاهرة وتأتي مضمرة، فرغنا من الظاهرة، نأتي الآن إلى المضمرة. قال: وأما إعمالها مضمرة فعلى ضربين، لأن إضمارها إما جائز وإما واجب. لأن إضمارها إما جائز يعني يجوز أن تظهر، أما إذا كان واجبا فإنه لا يجوز أن تظهر. هذا الفرق بين الأمرين. يقول: فالجائز في مسائل، هو لم يذكر إلا مسألتين، قال مسائل، استعمل الجمع، أطلقه على المثنى لاثنين يعني، قال: فالجائز في مسائل، وذكر مسألتين. قال إحدى هاتين المسألتين، قال: أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، يعني أن يعطف هذا الفعل، أن يعطف هذا الفعل على اسم محض جامد غير مشتق، ما هو مؤول، فحينئذ تقدر أن هذه الفعل إذا عطف على اسم صريح، اسم محض، الفعل هنا لا يعطف على اسم صريح، هذا فعل وهذا اسم جامد صريح، فهنا تقدر أن، تقدر أن. يقول: أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، كقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. في قراءة من قرأ من السبعة بنصب يرسل. هنا لو تلاحظ يرسل، يرسل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا. طب لماذا؟ لأن يرسل عطف على اسم صريح، على اسم محض، وهو كلمة وحي. وحي هذه كلمة، جيد، اسم خالص كما قال المؤلف. فحين التقدير هنا، لكن نقدر في البيت الشعري أفضل. يقول رحمه الله: في قراءة من قرأ من السبعة بنصب يرسل، وذلك بإضمار أن والتقدير، أو أن يرسل. وأن والفعل يعني أن يرسل كلها معطوفان على وحيا، أي وحيا أو إرسالا. لأن هذه أن يرسل المصدر الأول، إيش تقديره؟ الإرسال أو الرسالة. أو إرسالا وحيا ليس في تقدير الفعل، يقول وحيا ليس في تقدير الفعل، ولو أظهرت أن في الكلام لجاز. يعني لو قلت أو أن يرسل يجوز هذا. هذا في غير القرآن طبعا. يقول: وكذا قول الشاعر، يعني أنه أبهم القائل، قال الشاعر، ولا هذه امرأة صاحبة هذا البيت اسمها ميسون، وكانت تزوجها معاوية رضي الله عنه، ثم يقول أنه فارقها لما سمع منها هذه القصيدة التي منها هذا البيت: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. لأن هي قالت وبيت تخفق الأرواح فيه، وبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف. ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، لأنها كانت بدوية، هي من بني كلب بدوية، وتزوجها معاوية وجاء بها إلى دمشق، إلى عاصمة الدولة الإسلامية، ورأت الحضارة، ورأت يعني شيء لم يكن في البادية، فكانت تحن إلى باديتها، وتقول يعني في هذا البيت، في هذه القصيدة: وبيت تخفق الأرواح فيه، يعني تقصد بيتها في البادية، أحب إلي من قصر منيف، يعني في دمشق قصر الخليفة. ولبس عباءة وتقر عيني، يعني مع قرارة عيني في البادية، أحب إلي من لبس الشفوف، لبس الملابس الفخمة التي يلبسها عادة نساء الخلفاء والأمراء والأثرياء. هذا المعنى. الشاهد هنا تقول: ولبس عباءة وتقر عيني. أين الشاهد؟ تقر، تقر فعل، تقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، لأنه معطوف على اسم صريح، على اسم محض، وهو كلمة لبس. يعني والتقدير: ولبس عباءة وأن تقر عين أحب إلي. إذن الفعل المضارع إذا عطف على اسم صريح، على اسم جامد، يكون منصوبا بأن مضمرة جوازا. هذه القاعدة. يقول تقديره: ولبس عباءة وأن تقر عيني. الثانية، يعني الثانية من الحالات التي ينصب فيها الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا، أن تقع بعد لام الجر، سواء كانت للتعليل. هذه المعروفة عند النحاة بلام التعليل، لكن المؤلف رحمه الله من دقته، لأنها لا تأتي دائما للتعليل، لا تأتي دائما للتعليل، فأطلق عليها لام الجر. يقول: سواء كانت للتعليل كقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. يعني ما العلة؟ لتبين. ولام التعليل ضابطها أن ما بعدها، أن ما بعدها يكون علة لما قبلها. ما الضابط في لام التعليل؟ ما بعدها يكون علة لما قبلها. جئت المسجد لأطلب العلم. هذا ايش ذي؟ هذا لام التعليل، لأن طلب العلم علة للمجيء. جيد. توضأت لأصلي، هذا أيضا لام التعليل، لأن الصلاة علة. يعني أنت ليش توضأت؟ إيش العلة؟ الصلاة. هذه لام التعليل. لام التعليل تنصب الفعل المضارع بأن مضمر جوازا أيضا. يقول: سواء كانت للتعليل كقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر. وأنزلنا إليك الذكر، ما هي العلة؟ لتبين للناس. لتبين، إذن البيان للناس علة للتنزيل، لتبين. فإذا تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل، وعلامة منصوب وعلامة نصبه فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام التعليل، وعلامة جزمه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر جوازا أم وجوبا؟ وجوبا، تقديره أنت. وقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، أين الشاهد؟ ليغفر. إذن يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. ليغفر لك الله أو للعاقبة. يعني لام أحيانا ما تفيد التعليل، تفيد العاقبة، وتسمى عند بعض العلماء بلام الصيرورة. لام الصيرورة يعني إلى ما يصير إليه الأمر. قال كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. من هذا الملتقط؟ هذا موسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أين الشاهد؟ ليكون. إذن يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام، لا مو التعليل، لام العاقبة أو الصيرورة. لماذا؟ طب ما هي لام التعليل هنا؟ لأن هل آل فرعون التقطوا موسى حتى يصبح عدوا لهم؟ يعني هم يريدون هذا الشيء؟ لا، ولكن صار الأمر كذلك. سبحان الله، ذلك تقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. يعني موسى التقطه آل فرعون لتكون العاقبة، ويكون الأمر فيما بعد أنه يكون عليهم عدوا وحزنا، وذلك تقدير الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل له في كونه آيات، ولكن من يتدبر ويتأمل؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يقول المؤلف: واللام هنا ليست للتعليل، لأنهم لم يلتقطوه لذلك، وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين، فكانت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا. سبحان الله. يقول رحمه الله: أو زائدة، كقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة، ولو أظهرت في الكلام لجاز. أو زائدة هنا ليذهب، هذا مثال على الزائدة. إذن المؤلف رحمه الله لما قال لام الجر بين لها أنها تأتي للتعليل، وتأتي للعاقبة، وتأتي زائدة، وكلها تسمى عند النحاة في المشهور تسمى لام التعليل. فالفعل في هذه المواضع يقول منصوب بأن مضمرة، ولو أظهرت في الكلام لجاز. يعني أن هذه التي تكون قبل لام التعليل أو بعد لام التعليل لو ظهرت في الكلام لا جاز. ثم قال: وكذا بعد كي الجارة. وكذا بعد كي الجارة، يعني تقدم أن كي الجارة هذه أيضا تنصب بأن مضمرة، ولكن المؤلف رحمه الله فيما سبق ذكر أن أن هذه بعد كي تكون مضمرة لزوما. ارجعوا لها في كي. قال: وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا. ثم قال: الناصب الثاني كي، وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن، وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لكي لفظا، كقول تعالى: لكي لا تأسوا، لكي لا يكون، أو تقديرا نحو: جئتك كي تكرمني. هنا تقدر اللام لكي، يعني إذا قدرت أن الأصل لكي وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، فإن لم تقدر اللام كانت كي حرف جر. إذا ما في لام تعليل في كي هنا، إذا تكون كي هذه إيش؟ حرف جر، بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل. وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما. إذا ماذا قرر هنا؟ أن أن تكون بعد كي مضمرة إضمارا لازما. وهنا يقول: ولو أظهرت في الكلام لجاز وكذا بعد كي الجر. ولذلك بعض العلماء قال إن هذه ليست صحيحة، هذه العبارة، يقول هي في بعض النسخ فتكون هذه العبارة مقحمة ليست بصحيحة. وبعض العلماء قال عن هذه العبارة: وكذا بعد كي الجارة، قال إن الكلام يعود على ما قبل ولو، على ما قبل ولو، يعني هكذا يكون الكلام: فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة وكذا بعد كي الجارة. واضح؟ إذا تكون كلمة وكذا بعد كي الجارة هذه تعود على معطوفة على الكلام الذي قبل كلمة ولو. واضح؟ لأنه أن بعد كلمة تكون يكون إضمارها لازما وليس جائزا كما هنا. قال رحمه الله: ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا، لا النافية أو الزائدة، يعني الفعل هذا الذي دخلت عليه اللام يكون قبله لا النافية أو لا الزائدة، وجب إظهار أن. في هذه الحالة أن لا بد أن تظهر، لأن لام التعليل كيف تدخل على لا؟ لاحظ أنا أكتب لك هكذا في الهواء، لام التعليل كيف تتصل وتدخل بلا؟ إذن هنا لابد أن نضع بينهما أن. واضح؟ يعني لا ثم أن ثم لا، يعني لام التعليل ثم أن ثم لا. إذن إذا لام التعليل دخلت على فعل قبله لا، إذن لابد أن تظهر أن، هذا المقصود. واضح؟ يقول رحمه الله: ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا وجب إظهار أن بعد اللام، سواء كانت لا النافية كالتي في قول تعالى: لئلا يكون، يعني هو في إدغام هنا، لو فكين الإدغام كيف تكون؟ لأن لا يكون. واضح؟ لأن لا يكون، لئلا يكون للناس على الله حجة، أو زائدة كالتي في قول تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب، لأن لا يعلم، هذه لا زائدة لا تفيد النفي، لأن المقصود ليعلم أهل الكتاب، يعلم. جيد، فهذه لا زائدة، لأن لا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: أي ليعلم أهل الكتاب. إذن لام التعليل متى يجب إظهار أن المضمرة بعدها؟ متى يجب أن تظهر أن هذه بعد لام التعليل؟ إذا كان الفعل بعدها مقرونا بلا، سواء كانت لا هذه النافية أو الزائدة. والآية الكريمة: لئلا يعلم أهل الكتاب، يعني هذه فائدة أخذناها، عرفنا تفسير الآية، يعني ليعلم أهل الكتاب. ولو كانت اللام مسبوقة بكون الماضي منفي. الآن المؤلف رحمه الله سوف ينتقل إلى حالات الوجوب، وجوب إضمار أن. إذن أن هذه تضمر في حالتين كما تقدم: إذا كان الفعل هذا المضارع إذا كان معطوفا على اسم صريح، على اسم صريح، على اسم محض. والحالة الثانية أن تدخل على الفعل المضارع هذا لام التعليل التي سماها المؤلف بلام الجارة، سواء كانت تفيد التعليل أو تفيد الصيرورة والعاقبة أو كانت زائدة. وأيضا أفاد المؤلف رحمه الله أن هذه المضمرة إضمارا جائزا يجب إظهارها إذا كان الفعل مقرونا بلا النافية أو الزائدة. هذا تلخيص الدرس، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، غدا إن شاء الله بعد العشاء نتابع، والحمد لله رب العالمين.